ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا ثم يعيده إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.